السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه لإخواني الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. اللهم آمين. يسأل سائل يقول: كفارة الزواج بدون ولي، يصحح بأن يزوج الولي الرجل. السرحان: أثناء قراءة القرآن الكريم هل أكون آثما؟ لا تكن آثما، ولكن كلما ركزت كلما ازداد أجرك. بارك الله فيك. كيف ندرك ليلة القدر؟ لا سبيل إلا إذا سألت الله ذلك. بارك الله فيك يا شيخ خالد، وعاف الله أخاك. رأيت في منامي أني أصلي في المسجد وأسمع سورة الفاتحة من الإمام، رؤيا خير إن شاء الله تعالى. إذا شرب من ينوي الصيام آخر أذان الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وشرب متعمدا في آخر أذان الفجر فالصوم باطل وعليه إعادة ذلك اليوم. حبك الله يا أخي محمد، البركة. ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ كنا الإماء، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصور من بعده، كنا يبعنا ويشترينا. هؤلاء الإماء حلال لمن اشترهن، أو كنا ملكا له. هل يجوز دفع زكاة المال للأخت المال حال عليه الحول؟ إذا كانت الأخت من المصارف الثمانية للزكاة التي هي الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، إذا كانت من هذه المصارف جاز إخراج الزكاة لها. ما حكم جوائز المسابقات والبرامج لو كان الهدف خيريا؟ هل تدفع أموالا أنت ويحصل تسابق أم لا؟ إذا كنت تدفع أموال وغيرك يدفع والفائز يأخذ لا تجوز. أما إذا كان ثم رجل من أهل الخير يتعهد بدفع أشياء لتشجيع الناس على الخير فلا بأس بذلك. هل يجوز جمع نية بين الصيام عرفة وقضاء يوم من رمضان؟ لا يجوز، أجبناك سابقا. شخص مريض بسلس الريح، هل يجوز أن يصلي العشاء والتراويح بوضوء واحد؟ نعم يجوز، هذا في حال مرضه. نعم، من العلماء من قال يتوضأ لكل صلاة، وهذا الأفضل والأخرج من الخلافات، لكن ليس ثم نص ملزم بذلك. هل تقرأ الحائض القرآن تمسه بحائل ولا بأس أن تقرأ؟ هل يجوز إخراج الزكوات للقنوات الفضائية؟ لا يجوز إخراج الزكوات للقنوات الفضائية. إذا خرج الريق أثناء قراءة القرآن وابتلعته، بل الريق لا يفطر، ليس طعام ولا شراب. وضع قطعة من الثلج داخل فمه لسبب ما نزلت في بطنها، كالمتمضمض الذي دخل الماء جوفه رغما عنه. إذا كان تعمد إدخال الثلج أو الماء الجوف الصوم بطل. أما إذا وضع مثلا لسانه ساخن، لسانه به لا شيء، وضع قطعة ثلج خطأ بلعت يواصل صومه. استخدام الكريم المهبلي لا يفطر، وليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. أجبنا مرارا أن زكاة الفطر نقدا ليست وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركعة الزائدة للإمام تحتسب أساسية للمأموم؟ نعم، لأن المأموم مكلف بركعات معينة سواء زاد الإمام أو نقص. وفقك الله يا شيخ علي الدين. سبب ضعف الجمع في المطر، السند سند الحديث ضعيف، لكن إذا أخذتها لحديث ابن عباس العام النبي صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، قال لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته فلكذلك للاضطرار. التبرع بالدم لا أراه يفطر، واختار رأي ابن عباس في هذه المسألة أن الفطر مما دخل وليس مما خرج. وفي هذا الصدد يرى جمهور العلماء أن الهجامة لا تفطر، وقد سبق الكلام عليها بتفصيل. فمن ثم فإذا قسنا عليها التبرع بالدم فلا يفطر. وحفظك الله يا أبا ريان، قطرة العين ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فما لم تصل إلى الجوف لا تفطر. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممنون على قرية أهلكها الله بالعذاب أن ترجع إلى الحياة الدنيا مرة ثانية إلا يوم القيامة. وقوله لا هنا مقوية للكلام ليست نافية، كما تقول لا والله، الأصل والله، لكن تضيف لا لتقوية الكلام. لئلا يعلم أهل الكتاب ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا لتقوية الكلام. ورفع الله قدرك يا أخت رقية. فمهمة الصبي إذا كان يعقل ويفهم الصلاة وأركانها وأحكامها فصلاة إمامته معتبرة، كان عمرو بن سلمة يأم قوم عمره 6 سنوات. وحفظك الله يا أخ وليد، تجوز زيارة النساء للمقابر ما لم تكن هناك فتنة ولا بدعة، دلت على ذلك أدلة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي عند القبر تبكي اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. قالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن بعد موته. أما الأحاديث الموانع فضعيفة على ما أراه من فيها أو منسوخة على رأي فريق آخر. حفظك الله يا أخي رياض الصالحين، حفظكم الله جميعا. في أحاديث الإسراء والمعراج هل لباب سماء الدنيا اسم معين؟ لم يرد اسم معين بسند ثابت للسماء الدنيا. اسم الباب ما هو؟ وأنصحك احرص على ما ينفعك. حكم بيع الأرض الأوقاف، لا تبع ما لا تملك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أم عائشة تدعي أنه ليس هناك صوت، هل يوافقها إخوانها أم لا؟ سقط منه شيء أثناء الصلاة ونزل لحملها، هل تعتبر زيادة في الصلاة؟ الصلاة صحيحة أنه إذا كان متأولا. شكرا لكم يا إبراهيم ويا حاج ويا خالد. عيسى أبو جودي يقول لا يوجد صوت. يعني الذي نزل لأخذ شيء خالف، ولكن الصلاة تصح. أشكرك يا معاذ ويا شيخ خالد الدين، الحمد لله سلطانة، جزاكم الله خير. حكم البخاخ بأنواعه لحساسية الصدر في الصيام. البخاخ، وبعد السؤال عنه وجد أن به رذاذ يدخل إلى جوف المريض فعليه فهذا يفطر، والبعد عنه أسلم وآمن في الدين والله أعلم. إلا إذا اضطررت له اضطرارا بالغا فتناوله وحافظ على صيامك واخذ يوما مكانه، والله أعلم احتياطا. أتظل بماء زمزم بنية الشفاء يجوز أو لا يجوز؟ حديث إنه طعام طعم ثابت، لفظة شفاء سقم فيها بعض الكلام فيها ضعف، ولكن وجدنا العمل عليها، والله أعلم. هل تجب الزكاة في الأراضي والعمائر المعروضة للبيع أو للإيجار؟ أما إذا كنت تاجرا للعقار عليك زكاة، أما إذا كنت مؤجرا لعمائر فليس على العمائر المؤجرة إيجار، والله أعلم. أقول لو كان معي 100,000 جنيه وبعد العام أصبح 150,000، وطلع الزكاة على أي مبلغ؟ إذا كانت 50 تولدت من 100، أي أن 100 ربحت 50، فأخرج الزكاة عليها جميعا. أما إذا كانت 50 دخلت عليك من باب آخر ليست متولدة من المبلغ الأصلي فعليها فلا تجب عليها الزكاة إلا إذا مر عليها حول. هل يجوز تذوق الطعام دون بلعه؟ نعم يجوز، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولا ريب أن الذي يتمضمض بماء البحر يجد ملوحة الماء في فمه، يجد ملوحة الماء في فمه، وهذا لا يفطر. وكذلك تذوق الطعام لمعرفة أبيه ملح أم لا ونحو ذلك لا يفطر ما لم يدخل الجوف. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، صحيح. هناك عدة صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صديقي ابنتي في تركيا وأنا في سوريا، وأنا في تركيا، هل تجوز لها زكاة الفطر؟ تجوز لها يعني تعطيها أنت؟ كانت ابنتك فقيرة ومتزوجة ولا يلزمك الإنفاق عليها من ثم، جاز أن تعطيها من الزكاة ولو كانت في دولة أخرى، ولو كانت في دولة أخرى. إذا كان للسؤال وجهة أخرى فأرجو الإيضاح. المذي بشهوة لا يفطر، المشي لفتح الباب في الصلاة، المن أنه سيتغير وجهه عن القبلة، لا يتغير وجهه عن القبلة، إذا كان يرجع أماما خلفا أو يتقدم أماما لا بأس بذلك. لا تعطى الزكاة للمرأة التي تمتهن البغاء. أما حديث تصدق الليل على زنية وفي صفنا في الفتوى، لأنه كان المستنكر أن يتصدق على زنية، لكن لأن الرجل كانت نيته صالحة وهو يجهل فلذلك تقبلت منه، وإلا فالتأصيل لا صدقة لغني. الحديث أيضا فيه صدقة على غني، فلو جوزت الصدقة على البغي ستجوز الصدقة على الغني. ما حكم من صلت بثوب لم يصل إلى الكعبين؟ الصلاة تصح مع الكراهة الشديدة. علم صديقي بأن على حكم امرأة جامعت زوجها في نهار رمضان، إذا كانت مطاوعة له عليها الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ لا يصح. صحة صلاة من سجد 3 سجدات في الركعة الواحدة، إذا كان سجد 3 سجدات في الركعة الواحدة سهوا فالصلاة تصح. ما معنى تقوى الله؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ الوقاية وقايات، الصلاة وقاية، لا إله إلا الله وقاية وهي كلمة التقوى، الأعمال الصالحة وقايات، الخوف من الجليل وقاية. هذا أصل معنى الكلمة، كلمة التقوى من الاتقاء، ومنه قولهم سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. في البيت الآخر تقت بأعصن بأعظم موصلين كف ومعصن. ما حكم أن أخفى مرضه على زوجته؟ عند طلبي الطلاق زاد السؤال. ما حكم أن استعملت المقص لتعديل الحاجبين؟ المقص لا يدخل في النمص، النمص الإزالة بالنتف. ويعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هل كل معصية تجلب الخلود؟ أعلم يا خالد الدقاق أن المعصية من الإصطلاحات التي تتعدد معانيها. أحيانا تأتي المعصية بمعنى الكفر، أحيانا تأتي المعصية بمعنى الكبيرة، أحيانا تأتي المعصية بمعنى الذنب الصغير. المعصية مخالفة الأمر، إذا أمر الله بالتوحيد وعصيت وأشركت هذا كفر، أمر الله بالعفاف فعصيت وزنيت تلك كبيرة، أمر الله بغض البصر لم تغض عصيت ولم تغض فهي صغيرة. فكلمة المعصية من الكلمات التي تتعدد معانيها. حكم العالم الذي يخاف من السلطان ويكتم العلم وأقل إيمانا بلا ريب من غيره، فقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حكم قراءة القرآن جماعة في صوت واحد للتعليم لا بأس بذلك. وما الغرض؟ هذا له تأثير في الحكم. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. حكم الاعتكاف في المكان المعد للصلاة في سطح البيت تلك ضرورة نعيشها ولا بأس بذلك في حال الضرورات والله أعلم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، سبب نزولها قد يوضحها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يرفع صوته بالقرآن فيسب المشركين القرآن ومن جاء بالقرآن فيخفض صوته فلا يسمع أصحابه. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي توسطا بين هذا وذاك والله أعلم. من سب الدين كفر وعليه التوبة والرجوع إلى الله والشهادتين مرة ثانية. الاختلاف بين الحفاظ في رفع الحديث ووقفه. الموسيقى بكل أنواعها محرمة. عبد الجليل يقول كيف نحكم بنجاسة الكلب وصيده حلال؟ أحل الله لنا الصيد مكان اللعاب يغسل. المشكلة أن مكان اللعاب يغسل، لكن هل أنت تريد أن تحتضن الكلاب وتنام في أحضان كلاب وتتعرق الكلاب عليك وتوابع ذلك؟ ما أدري ماذا تريد. فوائد البنك مع التخلص منها باستمرار. فوائد البنك حرام، إذا تخلصت منها فجزاك الله خيرا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر كيلو نصف أرز وكيلو نصف فاصوليا مثلا؟ هذا لا بأس به لأنه يدخل في صاع من طعام، رغم عدم رفع إصبع السبابة في التشهد. الصلاة صحيحة لكن خالفت الأولى، خالفت السنة. قراءة القرآن مع إخوتي جمعا تشجيعا لا بأس بذلك. بارك الله في عمرك يا أمير، الله المستعان يا مصطفى بن حشمة. لي دين على شخص مبلغ قدره 5500 ولم أستلم منه إلى الآن، حال عليه أكثر من حولين. 5500 جنيه ولا دولار ولا إيه بالضبط؟ إذا كان دينا ميتا فلا تخرج عنه إلا إذا قبضت وخرج عنه زكاة سنة. حكم لبس السلسلة عليها لفظ الجلالة لا بأس بذلك، ولكن حافظ عليها. إمام رجل زوجته في فترة الحيض حرام، قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فحكم الدعوة إلى الله بقليل من العلم وهي واجبة وليأثم تاركها بلغوا عني ولو آية. قدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولك بمثل يا محمد بن سليم التدخين معصية؟ اسم من المعصية اسم. هل يجوز البنت أن تعطي زكاة لوالدتها؟ نعم يجوز، لأن البنت ليست بمسؤولة عن الإنفاق على أمها. رفع الإصبع في التشهد لنهاية التشهد أكثر من قول للعلماء في ذلك. الجمهور يقولون عند الشهادة وتنزل، هناك أقوال أخر ولكل قول دليله والأمر في ذلك واسع. أما التحريك فشاذ. هل هناك صورة للاعتكاف في مثل حالنا الآن؟ حالنا الآن لم تمر على ما قرأته في تاريخ المسلمين في حالة نازلة. هل في حياتك رأيت أن صلاة الجماعة بين الشخص والآخر متر، بين كل شخص والآخر متر أو متر ونصف؟ هل رأيتها في حياتك؟ ما المسائل النازلة لا أحكامها الخاصة، بارك الله فيك. الحلف بالنبي لا يجوز. كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، رجل البخاري. هل الدعاء لأولياء الأمور من السنة؟ الدعاء لهم من السنة، وإذا ظلموا وأفسدوا يجوز أن تدعو عليهم أيضا. كل له ضوابطه، كل له ضوابطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويصلون عليهم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. ولم يكن هذا صريحا في الدعاء، لكن عموما الدعاء على دعاء المظلوم جائز من قول الله تعالى في كتابه الكريم، من قول الله تعالى في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن ذلك الدعاء على من ظلم. وإذا كان بعض الصحابة كعمر بن رؤيبة لما رأى أميرا من أمراء بني أمية يده رافعا يديه يعني على المنبر، قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين. وارد مثل الدعاء ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد ورد دعاء كثير من السلف على الحجاج بن يوسف الثقفي أن يريح الله الإسلام منهم. ويجوز أيضا الدعاء له بالهداية على حسب المقامات. إذا كان الإمام مسرفا على نفسه ظالما مفسدا في الأرض جاز الدعاء عليه، وإذا كان تزل قدمه ولا يتعمد أعمال الفساد في الأرض تدعو له بالهداية. كل جائز، لها فقه المسألة، لها فقه. كم زكاة الفطر؟ صاع من طعام، صاع من بط، صاع من زبيب، صاع من زبيب، صاع من تمر. نعم، صاع تقريبا 3 كيلو إلى ربع من الرز. هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاتين متتاليتين؟ إن فعلت لا حرج، حبك الله يا أبا الوقت. والصلاة في المسجد إذا غابت السكينة بسبب الخوف من العدوى بالفيروس الصلاة صحيحة. الأحلام ليس هذا مقامها. الله أكبر، أنار الله طريقك. أخي الصغير 12 سنة هل يجوز أن يؤمن في صلاة التراويح؟ أعلم أن الإمامة ليست مجاملات، ليست الإمامة مجاملات، إنما إن كان يقرأ وفاهم ما يقرأ ويقرأ بخشوع ويعلم أعمال الصلاة فلا بأس أن يقدم. أما أنك تقدم ابنك الصغير كي يتدرب عليك وتدرب عليه العبادة، تدريب له أوقاته، تدريب له أوقاته، ليس مجاملة أن تقدم أحد الأبناء أمك حتى تشجعه، ليس هذا هو المطلوب في هذا. ولم يعهد على عهد الرسول أنهم يقدمون واحد التشجيع، إنما العبادة تؤدى كما ينبغي بارك الله فيك، ليست عبثا. تقدم ابنك للإمامة إمامة المسلمين وهو يصلي لكونك لك وجاه في الدنيا، أو تقدمه يؤذن مع وجود من هو أكفأ منه بمراحل لأن لك وجاه في الدنيا، وتقول أجرب أشجعه، شجعه في مقام آخر، لكن عبادة المسلمين تحفظ عليهم. إن كنت في بيتك تريد أن تصلي صلاة حسنة، اقرأ بتخشع وعلم وتدبر، أو قدم من يقرأ على هذا النمط من ذويك. أما تقدم ولدا لا تتوافر فيه شروط الإمامة لمجرد المجاملة والتشجيع، ليس هذا الباب باب العبادة في رمضان. كيف أصبر على البلاء؟ أولا نسأل الله الصبر، فمن يتصبر يصبره الله. نسأل الله الصبر، قد قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولا تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. وكذلك تدرب على الصبر، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصبر أيضا بالتصبر. ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقع. تدرب ثم اقرأ سير الصالحين بالصبر. أحمد الحناوي يسأل عن حكم سب دين الأشياء، هذا فسق وقد يصل إلى الكفر أيضا، وهذا ظاهر أيضا. يقول سب دين الكوبي، سب دين الماء العنزي، سب دين، هذا أيضا ضرب من ضروب الكفر والضلال والعياذ بالله. أقرأ صفحة من القرآن وزوجي صفحة، في حرج؟ ليس هناك حرج. الطويت 5% من القاضي هل ربا أم لا؟ على حسب طبيعة القضية. أنهى حصص اليومية، هل يجوز خروج من المدرسة دون علم المدير قبل انتهاء اليوم؟ استأذن مديرك. التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة ضرورة. الأحاديث التي وردت في فضل قراءة سورة ياسين لا تصح، اقرأوا ياسين على موتاكم، لا تصح. ياسين لما قرأت له لا يصح، لكل شيء قلب، قلب القرآن ياسين لا يصح. ولأخينا الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه رسالة في مرويات سورة ياسين طيبة، بيّن ضعف كل الأسانيد التي وردت فيها. هل يصح أكل لحم الجزور؟ هل صح أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ هذا رأي فريق كبير من أهل العلم، هم الحنابلة. أما الجمهور فيرون أن ذلك منسوخ. فالأظهر أنه أن من أكل لحم جزور فليتوضأ. هل الوضوء على الوجوب أو على الاستحباب؟ المهم يتوضأ، والله تعالى أعلم. هل يكفر مرتكب الكبيرة والحجاج القاتل بغير حق؟ الحجاج القاتل بغير حق مسلم، ومسلم مرتكب كبيرة، القاتل ليس بكافر، القاتل ليس بكافر، لأن الله قال فمن وفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. زكاة المال لها مبلغ محدد، كيف يعني 2.5%؟ فمعنى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا ملتصقتين، ومنه قيل للمرأة المنطبقة التي لا يستطيع الزوج الوصول إليها رتقاء، ما حكما أفطر في رمضان عمدا مرتكب لكبيرة يا أحمد بن سليمان. الفرح والتفاخر بختم القرآن أكثر من مرة بفضل الله على حسب نواياه. حكم صلاة المسبل الصلاة صحيحة، أن حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل في حديث ضعيف. ما حكما أفطر رمضان عمدا، من أفطر رمضان عمدا مرتكب لكبيرة، وهذا ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5 من صوم رمضان. ممكن أعمل تمويل مشروع من البنك حرام عليك ثم حرام، هل يجوز أعطي زكاة الفطر لأولاد ابن أختها فأبو الأولاد لا يعمل؟ يجوز إذا كان الوالد المطلق عليهم فقيرا، ما هو الشطافي أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة ما هو الشطافي أثناء قضاء الحاجة لا يفطر، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. هل ورد فضل في المسلم الذي يرفع الأذان بالمسجد؟ نعم ورد فضل كبير في المسلم الذي يؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا شهد لك، الذي يشوه صورة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلصق ذلك بالإرهابيين، واسم الإرهابيين بالمجرمين، يربط بين هذه الأشياء كلها ويقصد تشويه السنة، فسينتقم الله منه إذا كانت هذه نيته. إذا كان يصور الصالحين بتصوير يفيد أنهم أهل الإرهاب وأهل الإجرام ينفر الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فسيتحمل وزر ذلك وسيتحمل اسم ذلك، وإن ربك لبالمرصاد. كنا كمسلمين والحمد لله، الحمد لله شخص التحى، معنى أنه التحى امتثل سنة رسول الله. إذا كنت تأتي بصورة شخص مجرم على أنه ملتحي، ومن ثم تنفر الناس عن اللحية وتخوف الناس من هذا الطريق، طريق الاستقامة، أو تأتي بصورة امرأة مجرمة وتلبسها النقاب حتى تنفر الناس عن النقاب، فهذا الصانع هذا مجرم من المجرمين، وسيوافيه الله وله موعد لن يخلفه. لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، صح دعوتها للسلطان في مقامات، وليس كلام الإمام أحمد بنص من كتاب الله وسنة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صناديد الكفر من أهل مكة، وكان هم صلاتين أهل مكة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. ليس في كل الأوقات يدعى للحكام والسلاطين، وليس في كل الأوقات يدعى عليهم. إذا كان ثم أمير مبير ظالم يرفض شرع الله ويغير شرع الله ويسعى في الأرض بالفساد، فالدعاء عليه مطلب، الدعاء عليه مطلب مستريح ومستريح منه. وإذا كان أمير تزل قدمه، ولكن في الجملة رجل خير، ولكن القدم تزل ويخطئ، ندعو له بالتوفيق، وندعو الله له بالسداد، ندعو الله له بالتوفيق، وأن يغفر الله له زلاته، وأن يقل الله سبحانه وتعالى عن أعثارات منه. فالمقام لا بد فيه من التفصيل، بارك الله فيك، ولا يضطرد القول، والله أعلم. هل يجوز أن يتكلم الخاطب والمخطوبة على الفيس والواتس بالمعروف وعلى قدر الحاجة، حكما لم يؤدي دين ربي بعد التوبة؟ تقصد الصلوات؟ النبي قال دين الله حقا يقضى. صحة أثر موسى أنه سأل ربا من الداء والدواء يا ربي لا أعلم له أصلا. المريض حكم الثوب تحت الكعب، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، والجمهور حملوا المطلق على المقيد في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قالوا هذا محمول على المسبل محمول على من جر ثوبه خيلاء، ولكن ما دون الخيلاء ليس بكبيرة وإن كان مذموم فاعله والله أعلم، إلا لعلة ينتفي حينئذ الذم. هل تجوز هل يجوز سماع الابتهالات الدينية للنقشبندي وغيره من الشيوخ على حسب كلمات هذه الابتهالات؟ ثم كلمات مؤثرة طيبة مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وثمة كلمات فيها خلل في الاعتقاد. ما أوقات استجابة الدعاء؟ الأوقات الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، في الجمعة ساعة كذلك يستجاب فيها الدعاء. ثم أحوال يستجاب فيها الدعاء وأنت ساجد ونحو ذلك. هل يؤخذ بقول الصحابي كتشريع؟ لا، التشريع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماعات أهل الإسلام بعد ذلك. ثم أقيسة إذا لم توجد نصوص صريحة في الباب. أما كلام الصحابي فهو قول بشر قد يصيب وقد يخطئ، وإن كان كلامهم في الجملة أفضل من غيرهم. حكم من يذم الأصباط؟ جاهل زائغ. الأصباط إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، الأصباط أوحي إليهم عليهم الصلاة والسلام. قلوا أمنا بالله ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. مشاركة شخص في التجارة وضع فلوس في البنك ابتعد عنه. حكما لم يؤدي دين ربا؟ دين ربا، هذا السؤال ما سمعناه حق الاستماع أو ما خاف ما قرأناه حق القراءة، يعني تاب ولم يسدد الربا. شخص اقترض من شخص 1000 جنيه وقال أسددهم لك 1200، فلا تاب فما أراد أن يسدد إلا 1000. إن استطاع أن يدفع الشر استطاع، وجزاك الله خيرا يا كذا، وفقك الله يا نسائم الرحمة. حديث المجدد على رأس كل 100 عام ما حكمه؟ ومن كان آخر مجدد؟ لي قول في هذا الحديث يا أخي حسام، وأنني أرى أن هذا الحديث ضعيف ومعلول. ضعيف، أرى هذا الحديث ضعيفا معلولا. والحديث لفظه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ولا يخفى عليك أن السيوطي رحمه الله تعالى تحامل عليه أهل زمانه بسبب دعواه أنه المجدد، لما قال وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، هذا فضل الله لا يجحد. فقام عليه علماء قومه قومة رجل واحد، منهم من يقول أنت تسرق العلم، أنت تسرق المصنفات، أنت، وتحملوا عليه تحملا شديدا بسبب مقولته عن نفسه وقد رجوت أنني المجدد. هل هناك سنة للعصر؟ بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. هل يجوز سداد ديون العملاء الغير قادرين من زكاة نفس المشروع؟ إذا كنت تقصد إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، فجمهور العلماء يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. أما المعني بجمهور العلماء هم أكثر أهل العلم، وقد تكون الجمهرة مخصوصة، بس نقول جمهور، قال الجمهور ونعني جمهور الشافعية، قال الجمهور ونعني جمهور الحنابلة، فالجمهور الأكثر. صلاة المرأة بالبنطلون البيتي بالمنزل، بنطلون واسع مثل بنطلون الباكستانيات، صح صلاة فيه، البنطلون الذي لا يجسم تجوز الصلاة فيه. ليست مدارس يا هاني سعدة تؤصلها، إنما يفس أحيانا تكون لك اختلافات لبعض العلماء، أن أحيانا أنت تقرأ ترجمة راوي من الرواة، ترجمة راوي من الرواة، أنا تقرأ ترجمة راوي من الرواة فيجنح أو تجنح نفسك إلى أن الراوي ضعيف فتتوقف عن تصحيح حديث. غيرك يقرأ كل متماسك بعض الشيء، تماسك بعض الشيء فيتساءل ويحسن حديثه. أحيانا أنت تقول هذا السند ضعيف وهذا ضعيف، لكن يقوي أحدهما الآخر، وآخر يقول لا كله ضعيف ويبقى في باب الضعف. كفالة اليتيم تجوز من زكاة المال بلا ريب إذا كان من الفقراء. حفظك الله يا أخي هشام ابن محمد ابن شلبي وسددك، أجبنا على هذا السؤال أنفا. ما حكم الزوجة التي لا تهتم ببيتها؟ مهملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما سؤالك يا أحمد العقيل، هل الحديث الصحيح أكثر من الضعيف والموضوع؟ لا، الضعيفة والموضوع أكثر، لأن الضعيف والموضوع يفتري كل من يريد أن يفتري. بارك الله فيك يا أختنا في المرسل. ما معنى والهدي والقلائد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. يعني الهدي المهدى إلى البيت العتيق، شخص ساق جملا لكي ينحر هذا الجمل في الحج عند الحرم، فلا تعتدي عليه، لا تستحل أخذه، لا تستحل سرقته، لا تستحل الاعتداء على صاحبه. هذا المعنى لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، الأشياء التي كانت ترسل إلى البيت الحرام لتنحر هنالك لله وحده لا شريك له، كانوا يقلدونها بقلادة في رقبتها فتسمى القلائد. صلاة الفجر هي صلاة الصبح. حديث سورة الرحمن عروس القرآن لا يصح تالف. هل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه خير ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، أما لم يؤمن بالنبي كافر، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. خروج المرأة بالبنطلون الواسع وعليه حاجة طويلة حلال ولا حرام؟ النظر يقيم، حيث لا فتنة ولا تقسيم جائز. ولك بمثل يا أخي إسلام ابن عثمان، هل تجوز زكاة الزكاة للبنت المتزوجة عندها طفلة معوقة إذا كانت فقيرة؟ هل يجوز أعطاء زكاة الأسرة إلى أحد إخوتهم، أخي الفقير مثلا أريد أن أعطيه الزكاة، إذا كان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جائز؟ سجود التلاوة مستحب. هل وردت في الصور التي بدأت بحاميم فضائل؟ الحديث التي وردت في فضائل الحواميم كلها ضعيفة. أحيانا تقدم المأموم على الإمام في الحرم، فما الحكم؟ الضرورات لا أحكامها. بارك الله فيك. معنى إن هذان لا ساحران، أي ما هذان إلا ساحران. هل زكاة المال يجوز إخراجها للإخوة؟ هل هم أولى من الغريب إذا كانوا محتاجين؟ نعم هم أولى إذا كان لا يلزمك الإنفاق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة. شرب حب المانع في رمضان، شرب حب المانع هو منع الحمل يعني في رمضان لتأخير الدورة، يعني ليس في الليل، يعني تقصد حتى تتسنى لها أن تصلي وأن تصوم وأن تعتمر، لا بأس بكل ذلك ما لم يكن مضرا. يحشر المجرمون صما وبكما وعميا فكيف يتعاتبون مع من أغواهم؟ يسمعهم الله ما يكرهون. والمقامات ويوم القيامة تختلف المقامات. ما حكم من أخفى مرضي على زوجته؟ تغلب عليها عفوا دخل سؤال في سؤال. عفوا، ما حكم من أخفى مرضي على زوجته أدى بها إلى طلبها الطلاق؟ يعني كان مريضا وتقدم لها ولا بالضبط؟ غشاش، كل حال غشاش. هل يجوز الدعاء لغير المسلم؟ نعم يجوز الدعاء لغير المسلم بالهداية وبالعدل في الدنيا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل، كان أحبهما عمر. ما معنى ولم نجد له عزما، لم نجد له قوة على الثبات على ما كلفناه به وأمرناه به؟ هل تجوز صلاة الليل بعد المغرب؟ لا، صلاة الليل بعد العشاء. أما إن صليت بين المغرب والعشاء فلا بأس، لكن قيام الليل يكون بعد العشاء. تحليل الدم لا يفطر. تطويل الدعاء في الصلاة بما يشق على الناس يذم. قول ما أنا عليه وأصحابي فيه في المعنى، المعنى لا المعنى يثبت، لكن كحديث الحديث الذي هو افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي من أول كلها في النار لا تصح. عقوب من الحمل حرام أصلا في غير رمضان، كيف تحله أنت في رمضان؟ من قال إنها حرام ولماذا حرام؟ في فارق بين الكراهة وفي فارق بين التحريم، بارك الله فيك، فارق بين الكراهة وفارق بين التحريم. اذكر الدليل على تحريم لا غايته، مثلا امرأة تريد أن تؤخر الحمل لعلة، تأخير الحمل لعلة جائز، تأخير الحمل لعلة جائز. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لعلة قد تحتاج إلى المرأة، قد تحتاج إلى تأخير الحمل لعلة مرض، تحتاج لعلة حمل لتأخير الحمل لعلل، فإذا وجدت العلة انتفت الكراهة. ما المقصود بكلمة ساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ وردت رواية في البخاري ولكنها معلولة من الناحية الإسنادية وخالفها غيرها أيضا في البخاري، وهي في قصة مجيء الرب سبحانه وتعالى إلى العباد يوم القيامة. ففي الحديث فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي يعرفون، فيقول أن ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا. هنا الخلل في لفظة البخاري، فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر من كان يسجد، يخر من كان يسجد لله ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمع كي يسجد، فيخر لذار طبقا واحدا. جاءت لفظتان احداهما فيكشف ربنا عن ساقه، والرواية الاخرى فيكشف عن ساق كالآية. واكثر الرواة على تصويب لفظة فيكشف عن ساق، والرواية التي فيها فيكشف ربنا عن ساقه رواية معلولة. فحينئذ قوله تعالى فيكشف عن ساق، ما المراد به؟ أحدها على ظاهره، والثاني رأي ابن عباس يكشف عن ساق، يكشف عن أمر عظيم كما يقول العلماء كشفت الحرب عن ساقيها إذا اشتدت، والله أعلم. هذا الناحية الإسنادية كما بينت، وقد بحثنا فيها زمنا في هذه الجزئية. يكشف ربنا عن ساقه على الأصح، يكشف ربنا عن ساقه أو فيكشف عن ساق في الحديث نفسه، الأصوب رواية من روى يكشف عن ساق. ما السؤال يا أيمن ابن محمد؟ حكم عزومات رمضان في زمن الوباء، حيث لا وباء تجوز إجابة الدعوات، حيث وباء ابتعد. هل يجوز الترحم على الكافر؟ قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يسأل لماذا يجب قتل المرتد؟ هي مش حرية عقيدة؟ من الذي قال حرية عقيدة؟ الرب قال ذلك، النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، والسلطان هو الذي يباشر قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حرية العقيدة، من قال أن العقيدة أنك حر تعتقد كيف شئت؟ نحن كمسلمون لنا دين، والحاكم المسلم عليه أن يقيم أمر الله، ما هو إلا منفذ لأمر الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. حكم شهادة قصص الأنبياء: إذا جسد نبي من الأنبياء لا تجوز هذه المشاهدات، وإذا كذب على رسل الله الكرام. الله يفرج كربنا وكربك يا بلال، بارك الله فيك. معنى قولي: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن قالوا ذلك لما رأوا الشرب قد أرسلت في السماء تحرقهم وتحرق من يريد أن يسترق السمع، فكان هناك جن يتجسسون على السماء الدنيا ويسمعون حديث الملائكة. كان هذا قبل البعثة متفشيا ومنتشرا. فقال تعالى أو في شأن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. انتشرت الشعب بعد مبعث الرسول لإحراق الجن المتجسسين على السماء الدنيا. فقالت الجن: ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من الأدب، أدب الجن المؤمنين، أنهم لم ينسبوا الشر إلى الله، مع أن الله الذي يقدر الأمور كلها، ربنا هو الذي يقدر الأمور كلها سبحانه وتعالى، والذي يقدر كل الأمور. ولكن تأدبا مع ربهم سبحانه قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله. ونحوه قول الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب لنفسه. ولكن في الباب الآخر: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، أراد ربك. ونحوه قول الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، الذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فنسب المرض لنفسي مع أن الله قدره فهو يشفيني. ونحوه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قول آدم في هذا المضمار: لبيك وسعديك، الخير في يديك والشر ليس إليك. تأدب في اللفظ. هل صحيح أنه يوجد نبي اسمه دانيال؟ لا أعلم لذلك أصلا في الكتاب ولا في السنة. وقد قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أبو زوجها يأكل في رمضان بسبب المرض، هل يجوز أن يعطي الفدية لابنته فزوجها مزبون؟ يجوز. والأصل أنه إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا شيء عليه، ولكن فضل منه إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس كان لما أسن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. الحجامة في نهار رمضان، الحجامة في نهار رمضان. أختار قول العلماء القائلين بأنها لا تفطر، وقد سبق تفصيل القول في ذلك بما فيه كفاية. ويكفي أن أرد أن النبي احتجم في رمضان، وأن أنس سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ماتت وتركت زوجا وابن وأب وأم، ما نصيب كل، ما ماتت وتركت زوجا له الربع لوجود الابن، فللزوج الربع والأب السدس والأم السدس وما بقي فللابن. الزوج يأخذ الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس والباقي للابن. كيف يستحل الكافر من المسلم الذي أخذ حقه يوم القيامة؟ قد يخفف عن الكافر العذاب. كيفية دعاء القنوت؟ تدعى بما شئت، والله بما شئت ما لم تدع باسم ولا بقطيعة رحم. كيفية وضح السؤال على الكافر. امرأة عادت حيضتها 5 أيام وهي الآن حائض اليوم 13، هذه أخطأت الطريق، فينظر هل الدماء النازل عليها بعد اليوم 5 استحاضة أم لا؟ هل يجوز الرجل غريب أن يرى صورتي وأنا طفلة؟ لا، أمرك سهل، كان يريد الزواج يعني رؤية صور الأطفال لا بأس، رؤية صور الأطفال، لكن أنت كبرت الآن ما تنشريها، لا تنشر الصور. الآن الله يستر عليك، يعني لا تنشري صورك وأنت طفلة، لكن ينقدر وراء صورتك وأنت طفلة أحد ليس عليك يد. هل تصلح نقل الولد من الأب بسبب عرضه دون سبب شرعي دون إعلامي بسبب خوف من لن تنقل له الولاية؟ وإذا أعطى للوالد، يعني رجل رفض أن يزوج ابنته، سألني ماذا؟ قال هكذا، أنا تريدها جنبي تشتغل وتجيب لي فلوس، ظلمها فيزوجها المأذون أو يزوجها رجل آخر من العصابات الأقرب الأقرب. الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد، فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، ما من طبيب إلا وفوقه من هو أعلم حتى ينتهي العلم بالطب كله إلى الله. الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد، هذا قول لبعض العلماء. والصمد الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم، وقيل أيضا الصمد الذي ليس بأجوف، كذا قال فريق من العلماء. هذه بعض الأقوال في الصمد، وثمة تفسير أخر. ماما عندها 47 سنة ممكن تخلع النقاب، أمك 47 سنة متهالكة أو لا جاذبية، يعني أمك من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، متهالكة لا بأس أن تضع الحجاب النقاب حينئذ، ولكن تنقبها أيضا أفضل. قولي ربنا سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد قال جرير بن حازم لحفصة بن سيرين ورآها من القواعد وقد تجلببت وتنقبت، يما ما ألم يقل الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت نعم. قال ذلك لكن أكمل الآية يا بني. فأكمل الآية فقال وإن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. هل يمكن مسألة انتشار الإسلام بالسيف؟ في تفاصيل بلا شك، يعني لا يجوز الجواب بنعم أم لا، كان في تفصيل بلا ريب ذلك. ويكفي أن نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر قال يا علي أدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. لا يا أخي، يا أخي هلالي، لا يقصد ذلك. هناك دعاوى الليبراليين يقولون أنت حر ما أنت حر ما لم تضر، اعبد وثن، اعبد عجل، اعبد كذا، هذه دعوات الليبراليين معروفة، لكن ليس هذا في ديننا، ليس في ديننا أنت حر ما لم تضر أبدا. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعوة إلى الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، اجتهدوا فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذه الآونة والقلوب مقبلة على الله، علموا الناس كتاب الله وعلموهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في دعوة الناس لذلك، تشرفوا بأن تنسبوا إلى الأنبياء وأن تعملوا عمل الأنبياء. عمل الأنبياء أصالة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بالتشبه بهم والاقتداء بهم. قال تعالى أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدع، قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة. فعلينا باقتفاء آثار الأنبياء في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحبيب الناس في خالقهم، وتعريف الناس برب العالمين سبحانه، كما عرف نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، كما عرف الخليل إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، كما عرف كذلك إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء، موسى عليه السلام من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعلكم الأرض مهدا. عرفوا الناس بالله وبآمائه الجسيمة ونعمه العظيمة كي يقدروا ربهم ويبتعدون عن مساخطه ويبتعدون عن عذابه. أيها الإخوة والأخوات، بإذن الله أنتم محفوظون ما دمتم تحافظون على حدود الله. قال تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن نفسه نعم المولى ونعم النصر. أشكر الله سبحانه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان به، وأسأله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، اللهم آمين. هذا شر الجود وشر الكرم وشر تلاوة القرآن وشهر أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وشهر الصدقات والبذل. اجتهدوا أيها الإخوة واجتهدنا أيها الأخوات في مرضات الله، وليبحث كل منكم عن سبيل يقربه إلى ربه، ليبحث كل منكم عن سبب يقربه إلى الله ويغبر قدميه في أبواب الخير وطريق المعروف. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين تابعوا معي وكذا الأخوات المتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء، وحفظ الله إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أعاننا الله إياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.